لن، نعم صح، وانصب لما ضارع من فعل بلن، صحيح لو لو لو بدأ بأن لأنه هي الأصل، انصب لما ضارع من فعل يعني للفعل المضارع. احتراز منين؟ من الماضي والأمر، ما تطلع عليه النواصب. بلن نشوف الآن قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى، لن الفعل الآن ما نصب، ما نصب لأن الراء مضمومة، لن يضروكم منصوبة بإيش؟ بحذف النون لأن من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة تنصب بحذف النون، إذن هو منصوب. نعم طيب، لن تغني عنهم أموالهم، لن تغني منصوبة واضح، منصوبة ظاهرة. نعم ولن ترضى عنك اليهود، ها منصوبة أيضا بفتحة مقدرة. تمام، إذن جبنا الآن ينصب بالفتحة مقدرة، ينصب بالفتحة ظاهرة، ينصب بحذف النون، بحذف النون. هل ينصب بحذف حرف علة؟ لا، ولهذا قال لن ترضى فيها الألف، إذن ينصب بلن. وما إعراب لن؟ إذا أراد حسين أن يعربها فليعرب لن، لن ترضى عنك اليهود نفي، إيش بعد؟ مرت علينا كثيرا نفي ونصب واستقبال، صح. كمل يا حسين، ترضى ترضى فعل مضارع، نعم منصوب بفتحة مقدرة، بلن منصوب بلن على منصوب بفتحة، على منصوب بفتحة مقدرة على آخره، نعم عنك جر مجرور، نعم عنك عنك جر كاف ضمير، كاف صح ضمير متصل، نعم ضمير على الفتح في محل جر، احسنت يعني. طيب والجر مجرور متعلق في ترضى، اليهود يهود فاعل، فاعل ها فاعل يقول في ضمه الظاهره. طيب قال الله تعالى لن يضروكم، يلا غانم، لن يضروكم إلا أذى، لن حرف نصب استقبال، حرف نفي ونصب استقبال، نعم يضروا فعل مضارع، نعم فعل مضارع منصوب هل تحقق على لك وش الناصب نصب بإيش؟ بلن، بلن وعلامة نصبه هل تحقق على هذا هو بحرف علة هذا النوع. طيب هل المنصوب ينصب المعتل ينصب بحرف العلة بحرف العرض؟ لا لا لا النوع، اي منصوب بحذف النون لأنه هنا على نعم، والواو والواو نعم، والكاف والكاف ضمير نعم مبني مبني على الكاف في محل لن يضروكم ولا لن يضروكم، ها لن يضروكم ولا لن يضروكم، لن يضروكم الضم، إذن كيف تقوم بين فاتح؟ ضمني على الضم، نعم محل نصب صح، والميم والميم على مكتوب صحيح؟ كما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب النواصب، النواصب جمع ناصبة، جمع ناصبة